بما لم نكلف به. وانظر يا اخواني الصحابة رضي الله عنهم، والله ما نحن اشد منهم حبا للعلم ولا اشد تعظيما لله ورسوله، ومع ذلك ما يقولون للرسول اذا حدث بشيء من هذا لا يسألون عن كيفيته، ولا يقولون هذا تستبعده عقولنا فلا نصدق به، بل يقولون سمعنا واطعنا. الان والله لو تقرا مثل هذه الايات والحديث عند عجوز من الناس تجد ترتعد من خشيه الله، ترتعد وتؤمن بان هذا حق وان الله يجي حقا. نعم، ولهذا صرح كثير من كبار المتكلمين انهم يموتون على دين العجائز. ليش؟ لانهم عرفوا انهم يسيرون تائهين فيما يسيرون به مما يدعونه عقلا، وان السلامه التصديق بدون تعرض لاي شيء. لو كان عقولنا تدرك ما في هذه الايات وغيرها من الحقائق لبينه الله لنا، ولكن برحمته اخفاه عنا حتى نكون مذعنين تماما للخبر. ولو كان الانسان لا يصدق بالخبر الا ما ادركه عقله لكان الحق تابعا للاهواء، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، بل اتيناهم بذكر فهم عن ذكرهم معرضون. انا ارجو يا اخواني من هنا وفي بلادكم ان تبصروا الناس بهذه الامور، وان تقولوا امور الغيب ما فيها اقياس، وما يتعلق بالباري لا يمكن يقاس بخلقه ابدا. اؤمنوا بهذا. يعني الان مثلا جهنم يؤتى بها تقاد 70,000 زمام، هل نحن الان نعرف كيف هذه الازمه؟ هل نعرف غلظها قوتها؟ ما ندري، قد يكون الزمام امتن من 1000 متر، ما ندري، لكن نؤمن بانها تقاد بازمه. كل زمام ما ليس يقوده واحد، 70,000. قد يقول القائل كيف هذه يؤتى بها الارض وهي بهذه الصفه؟ نقول يا اخي اؤمن بهذا، اولا صدق، واذا صدقت سهل عليك الامر. اما ان تعرض النصوص على عقلك ان اقر بها صدقت والا اولت او كذبت، هذا ما هو صحيح، فانت لست عبدا لله، فانت عبد لهواك، ولا قياس في امور الغيب. حطوا بالكم يا اخي، انا اكرر عليكم هذا حتى تسلموا في عقيدتكم وتسلموا غيركم على ايديكم ان شاء الله تعالى. واهم شيء تمام الاستسلام لله فعلا للمطلوب وتصديقا بالخبر، هذا اهم شيء. لو اردنا نفتح باب العقل لكن واحد يقول ليش يفرض علينا 4 صلوات 5 صلوات؟ ليش ما صارت 10 ولا صارت 3 ولا صارت 2 في الصباح وفي النهار؟ ما يصير هذا، هذه امور لا يمكن يدركها العقل، فعلينا ان نسلم حتى نكون مسلمين لله حقا. واسال الله لي ولكم السلامه. نعم، كيف يقول؟ الآن قلت بالأول غير ما مثلت، تقول يقول العامة أن الله موجود في كل موجود، ها؟ في كل وجود. نعم، نقول هؤلاء العامة نقول موجود يعني يعلم كل الموجود. أنا ما لا نقول يجب العلم أن نبلغ العامة. يقول الله استوى على العرش فوق، لكنه موجود في كل وجود يعلم كل موجود. يعني أولا يجب أن نقل العبارة هذه من ألسنتهم، موجود في كل موجود يجب أن نطهر ألسنتهم منها.